ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره ولفظ أي فيهما ولفظ أين وهو للمكان كذا متى الموضوع للزمان ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما شرى مشراه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يقول المؤلف رحمه الله: ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره ولفظ أي فيهما. معناه أن من الألفاظ العموم لفظ من، سواء كانت استفهامية أو موصولية فإنها تأتي للعموم، ومن للعاقل أو المشبهين بالعقلاء، والمشبهون بالعقلاء ثلاثة هم الطيور والأصنام والأطلال، وشبهوا بمن حوى العقول الطير والأصنام والطلول. فمن مجيء من للطير قول المجنون: شكوت إلى سرب القطا إذ مررن بي فقلت ومثلي بالبكاء جدير أسرب القطا هل من يعير جناحه هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير. فهنا خاطب الطيور خطاب العقلاء لأنه قال من يعير، والإعارة من شأن العقلاء. كذلك لفظ ما في غيره معناها في غير العقلاء فإنها تأتي للعموم، سواء كانت للاستفهام أو للموصولية فإنها تأتي للعموم كذلك في غيره أي في غير العقلاء. ولفظ أي فيهما معناها أي تأتي للعقلاء ولغيرهم، وهي تدل على العموم. ثم قال: ولفظ أين وهو للمكان كذا متى الموضوع للزمان. كذلك من الفاظ العموم أين، وأين خاصة بالمكان معناها تعم فيه، ومتى للزمان، فهما لفظان للعموم: أين خاصة بالمكان ومتى خاصة بالزمان. ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما. كذلك من الفاظ العموم لا التي في النكرات، ولا هنا المقصود بها لا التي تعمل عمل إن، فلا تقسم إلى قسمين: لا لنفي الجنس، ولا لنفي الوحدة. فلا لنفي الوحدة تعمل عمل ليس، تقول لا رجل في الدار ولكن قد يوجد رجلان، فهذه تنفي الوحدة. ولا التي لنفي الجنس معناها تنفي جنس الشيء، لا رجل في الدار معناها لا يوجد أي رجل أيا كان. والتي تنفي الجنس كما قلنا تعمل عمل إن، والتي تنفي الوحدة تعمل عمل ليس. فلا التي في النكرات تعمل كذلك من الفاظ العموم. كذلك في لفظ ما في لفظ من أتى بها مستفهما، كذلك ما في لفظ الاستفهام تأتي كذلك العموم. ثم قال: ثم العموم أبطل الدعوى هو في الفعل بل وما جرى مشراه. معناها العموم من شأن الألفاظ، فاللفظ هو الذي يؤخذ منه العموم للفعل. فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ منها التعميم، لا يؤخذ منها العموم، بل العموم من شأن الألفاظ، ما لفظ به النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يؤخذ منه العموم، ولكن لا يؤخذ ذلك من أفعاله صلى الله عليه وسلم.